بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد با جابر أن يقدم لكم شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي. بسم الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والذي تفضل على من شاء بالعلم وتكرم. الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعظم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، قال في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحج في الشرع هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، وأما في اللغة فهو مطلق القصد. والحج هو من أركان الإسلام كما هو معلوم، وفيه أوجبه الله تعالى بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجاء في الحديث بني الإسلام على خمس وذكر الحج. هذا الحكم هو حكم الحج، وتلحقه كذلك العمرة، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، فقد أوجب الله الحج وأوجب العمرة مرة واحدة في العمر بشروط كما سيأتي بيانها. نعم. وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. بين المصنف حكم الحج، قال وهو واجب مع العمرة، أي والعمرة كذلك واجبة في العمر مرة واحدة، ويستدل لذلك بقوله وأتم الحج والعمرة لله، وبأحاديث وردت في هذا الباب بعضها يثبت وبعضها لا يثبت. أما وجوب الحج فهذا بالإجماع، أما وجوب العمرة فهو محل خلاف بين أهل العلم، إلا أن المذهب أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج. نعم. وشرط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. نعم. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. قال شروط الوجوب خمسة أشياء، شروط الوجوب وشروط الحج خمسة. قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. هذه الشروط الخمسة هي في الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون شروط وجوب، وبعضها شرط صحة، وبعضها شرط إجزاء، وقد يكون بعضها يجمع أكثر من نوع. إذن هذه الخمسة الأشياء، خمسة الشروط، ما هي؟ قلنا اكتبوا الآن، اكتبوها في مكان منفصل: الإسلام والعقل، الإسلام والعقل، واكتب أمامها شرط أو شرط وجوب وصحة وإجزاء، شرط وجوب وصحة وإجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإسلام شرط لثلاثة أشياء: شرط للوجوب فلا يجب مع عدم الإسلام، وشرط للصحة فلا يصح مع عدم الإسلام، وشرط للإجزاء فلا يجزئ عن عمرة الإسلام بدون الإسلام. إذن نفهم من هذا أن الكافر غير المسلم لا يجب عليه الحج ابتداء، ولو حج لا يصح، لأننا قلنا شرط وجوب فلا يجب عليه، وشرط صحة معناه ما يصح منه، وشرط إجزاء معناه أن الكافر لو حج فإنه لا يجزئه لو أسلم بعد ذلك، ما يقول أنا حججت في حال الكفر لأن حجته تلك ليست مجزئة. فهمنا هذا؟ إذن كتبتم الإسلام والعقل، وأمامها شرطا وجوب وإيش وصحة وإجزاء. فهمنا هذا الكلام؟ العقل كذلك. فنفهم من هذا أن المجنون يجب عليه؟ لا، ما يجب عليه، فلا يجب على المجنون، ولا يصح من المجنون، ولا يجزئ عنه لو حج فيما لو عقل بعد ذلك. فلا يقول أنا حججت في حال الجنون، أو قيل لي أني حججت في حال الجنون، لأنه لا يدرك، فلا يقبل هذا لأنه شرط إجزاء. طيب ننتقل إلى شرطين آخرين، البلوغ والحرية. اكتب البلوغ والحرية، واكتب أمامها شرطا وجوب وإجزاء، وجوب وإجزاء. معنى هذا الكلام، البلوغ شرط للوجوب وشرط للإجزاء، فغير البالغ الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه، ولو أنه حج نقول لا يجزئه عن حجة الإسلام. من حج في حال الصغر قبل البلوغ ثم بلغ يلزمه أن يحج، نعم يلزمه أن يحج، وحجه الذي كان في الصغر نقول لا يجزئ. لماذا؟ لأن البلوغ شرط للوجوب والإجزاء. ما ذكرنا الصحة، معناه أنه لو حج الصغير صح حجه، نعم صح حجه. إذن البلوغ. الثاني الحرية، فمعناه أن العبد لو حج فإن الحج ليس بواجب عليه، والشيء الثاني لا يجزئه عن حجة الإسلام فيما لو عتق بعد ذلك يلزمه أن يحج بعد العتق. طيب يصح منه ولا ما يصح؟ يصح منه. ليش نقول يصح منه؟ قلنا يصح منه لأن ما جعلنا هذا الشرط شرط صحة، ليس شرطا للصحة. اكتب الآن الخامس والأخير، الاستطاعة. اكتب أمامها شرط وجوب، شرط وجوب. الاستطاعة شرط لإيش؟ شرط للوجوب، بمعنى أن غير المستطيع لا يجب عليه أن يحج. طيب لو حج يصح حجه أم لا يصح؟ الجواب يصح حجه. طيب لو حج غير مستطيع يجزئه عن حجة الإسلام أم أنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام بعد ذلك؟ إيش رأيكم؟ يجزئه، لأننا قلنا الاستطاعة شرط للوجوب لكن ليست شرطا للصحة ولا شرط للإجزاء، فتصح وتجزئ من غير المستطيع. كتبتم هذا الكلام؟ طيب الآن نعود. قال المصنف وشرط الوجوب خمسة أشياء، الإسلام شرط لإيش الآن؟ شرط للوجوب وشرط للصحة وشرط للإجزاء. قال والعقل كذلك شرط للثلاثة، ثم قال والبلوغ هو شرط للوجوب وللإجزاء لكن ليس شرط للصحة، فيصح من غير البالغ كحج الصغير. قال لحديث رفع القلم عن ثلاث، ثم قال وكمال الحرية. إذن الحرية هذا الشرط الرابع، ورقم هذه الشروط، الرابع هو الحرية. فالعبد لا نقول لا يصح منه، نقول لا يجب ولا يجزئ لكن يصح منه، فهو إذن الحرية شرط للوجوب وشرط للإجزاء. أكمل الشيخ. قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده. طيب قوله لكن يصحان من الرقيق والصغير ومن الصغير والرقيق، هذا عرفناه. لماذا؟ ليش يصح من الصغير ومن الرقيق؟ لأن البلوغ ولأن الحرية ليست شرطا أو ليست شرط للصحة، ليست من شروط الصحة، ولا يجزئان عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأن هذه شروط إزاء. قال: ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. صحة ذلك يستدلون بحديث عباس المرأة لما رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الصبي وقالت لهذا حج، قال: نعم ولك أجر. هذا يدل على صحة هذا الحج، لكن ما يدل على الإزاء. لماذا لا يدل على الإزاء؟ لأن هذا الحج صدر من غير مكلف، فلا يجزئه عن حج التكليف. ثم قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف، هذه صورة، ما حكمه حج الصغير أو حج العبد الذي عتق قبل الوقوف؟ ما معنى قبل الوقوف؟ معناه بين الإحرام، يعني بعد الإحرام وقبل أن يقف بعرفة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه بلغ الصغير قبل أن يفرغ، يعني قبل أركان الحج، ما عدا الإحرام باقي، يعني قبل أن ينتهي من شيء من أركان الحج، هذا المقصود. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج أربعة، وهي الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، طواف الإفاضة، وسعي الحج. هذه الأربعة هي الأركان. يقول: لو أحرم الصغير، حجه يعتبر نفل، أحرم الصغير فبلغ هذا الصغير قبل أن ينتهي من أحد هذه الأربعة، يعني الإحرام ما زال متلبسا به، الوقوف بعرفة لسع ما وقف بعرفة، الطواف السعي ما طاف ولا سعى، لو حصل هذا من الصغير فنعتبر حجه هذا يجزئه عن حجة الإسلام. لماذا؟ لأنه كل الأركان جاءت بعد البلوغ. فهمت المسألة؟ هذا معنى فإن بلغ الصغير قال أو عتق الرقيق. صورة ثانية: أحرم وهو في حال الرق، عبد، فأحرم بالحج، إحرامه الآن بالحج إيش نعتبره، فريضة ولا نافلة؟ نافلة. ثم قبل أن يصل إلى عرفة وقبل أن يطوف وقبل أن يسعى أعتقه سيده، يصبح حجه فريضة، يجزئه عن حجة الإسلام. هذا معنى قوله قبل الوقوف. الصورة الثانية: قال أو بعده، يعني بعد الوقوف، أو بعده يعني بعد الوقوف، إن عاد فوقف في وقته. كيف إن عاد فوقف في وقته؟ هب أنه أحرم بالحج في حال إيش؟ كونه صغير أو كونه عبد. أحرم بالحج وذهب إلى عرفة، وقف بعرفة وخرج من عرفة، ثم عتق أو بلغ الصغير فرجع إلى عرفة. واضح؟ الآن إذا رجع إلى عرفة، وقوفه الثاني بعرفة، رجع إلى عرفة في وقت الوقوف، رجوعه الثاني إلى عرفة ليس هو من الأركان، ركن. فإذا تحقق الركن في حال كونه متوفر الشروط، ثم بعد ذلك خرج من عرفة إلى مزدلفة وطاف وسعى، فنقول حجه هذا حج فريضة أم حج نافلة؟ في هذه الحالة فريضة. لماذا؟ القاعدة أنه جميع الأركان أتى بها بعد توفر الشروط، يعني في حال التكليف. طيب يا شيخ، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. طيب انتبهوا، يقول المصنف: ما لم يكن أحرم مفردا وسعى بعد طواف القدوم، أو أحرم قارنا وسعى بعد طواف القدوم. كيف هذا؟ لو أحرم مفردا، أحرم من بلده مفرد وذهب إلى مكة فطاف طواف القدوم، هذا الطواف سنة ولا واجب؟ لا، هذا سنة، ما هو ركن ولا واجب. طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج، السعي هذا وش حكمه؟ ركن. هذا الكلام وهو صغير، ما زال صغيرا، ثم ذهب إلى عرفة أو بعد أن فرغ من الطواف بلغ الصغير أو عتق العبد وذهب إلى عرفة. الآن ذهابه إلى عرفة بعد اكتمال الشروط. طيب إذا ذهب إلى عرفة ثم أكمل حجه وأتى بالطواف، طواف الفرض. لاحظوا الآن هل أعمال أركان الحج أتى بها بعد اكتمال الشروط ولا جزء منها قبل اكتمال الشروط؟ السعي قبل، السعي قبل، يعني في ركن واحد قبل اكتمال الشروط. يقول: لا، هذا ما يجزئه. طيب ليش قلنا في عرفة يجزئ؟ ليش قلنا في عرفة يجزئ؟ عرفة يمكن أن يرجع إليها ويبقى، لكن الطواف أو السعي لا يشرع تكراره لهذا السبب. يعني الآن هذا الذي قدم مفردا أو قدم قارنا وسعى طاف طبعا طاف القدوم وسعى سعي الحج، وبعد سعي الحج أصبح مكلف بلغ الصغير أو عتق العبد، فنقول حجك هذا حج نافلة ليس فريضة، لأن ركنا من الأركان الأربعة وقع قبل اكتمال الشروط. فلو قال طيب أعيد السعي أكرر السعي، الجواب إيش؟ لا، ما لا يشرع تكرار السعي فلا تكرره، وهذا الحج لا يكون حجة إسلام، وإنما هو حج نافلة. هذا معنى قوله ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. طيب أكمل يا شيخ. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. يقول وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. ما هي أركان العمرة؟ الإحرام والطواف والسعي. فلو أنه أحرم بالعمرة وهو صغير، وقبل أن يشرع في الطواف بلغ هذا الصغير، نقول هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام؟ الجواب نعم، لأن الأركان كلها جاءت أو تحصلت بعد إيش؟ فهمت المسألة يا إخوان؟ بعد اكتمال الشروط. طيب أكمل يا شيخ. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. شكرا الله لك. طيب هذه حالة ضرورة ترى، ليست حالة تشهي. نعم. قال الخامس الاستطاعة، هذا الشرط الخامس، وقلنا أن هذا الشرط هو شرط وجوب وليس شرط صحة ولا إزاء، هو شرط وجوب. فمن حج غير مستطيع صح حجه؟ الجواب نعم. واجب عليه؟ لا ما هو واجب، لكن يصح نعم. يجزئ؟ نعم يجزئ عن حجة الإسلام. اقرأ الآن الاستطاعة. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. ما هي الاستطاعة؟ قال المصنف وهي ملك الزاد وملك الراحلة التي تصلح لمثله، التي تصلح لمثل هذا الحاج، الزاد والراحلة الصالحة لمثله. معنى هذا لو وجد زاد لا يصلح لمثله أو راحلة لا تصلح لمثله لا نعتبره، لا نعده مستطيعا. يستدلون للزاد والراحلة بحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل قال الزاد والراحلة، والحديث فيه مقال، في ثبوته مقال، ورجح أكثر أهل العلم إرساله، أن الصحيح أنه مرسل. لكن عموما لا شك أنه حتى لو فسرنا الاستطاعة بالعرف بعرف الناس فالزاد داخل والراحلة داخلة فيها، فلذلك لا نقول لمن لا يجد زادا ولا راحلة ويحتاج إلى السفر في الحج نقول له يجب عليك الحج، لا ما يجب عليه إذا كان لا يجد ما يركبه، ولا يجد عليه الحج إذا كان لا يجد طعاما وزادا يأكله في الحج. يقول المصنف تصلح لمثله، فلو وجد راحلة لا تصلح لمثله فلا يجب عليه الحج، وكذا لو وجد طعاما لا يصلح لمثله فلا يجب عليه الحج. فعلى سبيل المثال اليوم لو أن شخصا يعيش مثلا في المدينة ولا يجد سيارة يركبها، لكن وجد دابة يركبها، هل نقول هذا وجد الزاد والراحلة في هذه الأيام؟ لا، لأن الدابة في هذه الأيام ليست صالحة لمثله، لكن في الزمن الأول إن وجد حمارا أو وجد دابة أو راحلة فإنها تعتبر زادا صالحة لمثله. ثم قال أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، يعني سواء عنده الزاد والراحلة موجودة أو عنده المال الذي يشتري به الزاد أو يشتري به الراحلة أو يستأجر به الراحلة فإنه يكون مستطيعا. قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه، يعني هذا المال اللي عنده سيشتري به الزاد ويشتري به الراحلة يكون زائدا وفاضلا عن حاجته. ما هي حاجته؟ قال من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون أيضا فاضلا عن مؤنته نفقته ومؤنة عياله على الدوام، يعني نفقته ونفقة أولاده. إذن لو أن الإنسان يحتاج لكي يحج، لنفرض في هذه الأيام أن الحج يكلفه في هذه الأيام، هب أن تكلفة الحج قل 3000 ريال كلفة الحج، وما عنده 3000 لكن عنده في البيت ثياب وعنده أواني في المطبخ وعنده أثاث في البيت، قيمة هذا الأثاث لو باعه يصل إلى 3000، لا نكلفه بيع هذا الأثاث ولا نقول له، نقول غير مستطيع. لماذا؟ لأن هذه الأشياء أشياءه الأصلية، الحوائجه الأصلية، فلا نوجب عليه أن يبيعها أو يتصرف فيها لكي يحج، إذن هو غير مستطيع. أو هب أنه الحج يكلف 3000 وعنده في البيت مبلغ من المال، عنده 3000 يحتاجه لنفقة الأولاد، أولاده يحتاجونه، يحتاجون في كل شهر 1000 ريال، فإن ذهب وحج ضاع أبناؤه نقول لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. نعم. قال رحمه الله: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أم فورا، يعني أن وجوب الحج على الفور وليس على التراخي، معنى لا يجوز له التأخير. إذا وجدت الشروط فقد وجب عليه الحج ويحرم عليه التأخير، لا يجوز له أن يتأخر. وهذا قد يقال إما لحديث تعجلوا إلى الحج، أو يقال الأصل في الواجبات أنها على الفور. قال: إن كان في الطريق أمن، أمن الطريق، إن توفرت هذه الشروط كلها لكن الطريق إلى الحج ليس بآمن، فهل يجب عليه أن يخرج؟ لا، ما يجب. طيب ما هو هذا الشرط أمن الطريق؟ نقول هذا الشرط هو شرط للزوم الأداء، شرط للزوم الأداء وليس شرط للوجوب. إذن هو شرط لزوم الأداء إذا كان الطريق آمن. إذن إذا كان الإنسان مسلم بالغ عاقل حر مستطيع لكن الطريق لا ليس بآمن، هل يخرج؟ يجب عليه الخروج ولا ما يجب؟ لا، ما يخرج، له أن لا يخرج. هذا الشرط وهو أمن الطريق قلنا شرط لزوم الأداء، ما الفرق بينه وبين شرط الوجوب؟ وش اللي ينبني على هذا، على هذا أو ذاك؟ نقول هو الآن أصبح من أهل الوجوب لكن تعذر عليه الأداء، لا يلزمه أن يؤدي الحج في هذه السنة لهذا العذر. طيب لو مات ما خرج السنة هذه، قال إذن السنة الجاية، السنة هذه الطريق غير آمن، فمات في هذه السنة، نخرج من تركته لأنه أصبح من أهل الوجوب بالشروط الخمسة السابقة. فهمتوا الفرق؟ إذا انتبهوا، لو أن إنسانا ما عنده مال للحج فجاءه الحج وما عنده مال، هل هذا من أهل الوجوب؟ لا، ليس من أهل الوجوب، ما خرج للحج ليس واجب عليه. مات بعد الحج، هل لنفرض أنه بعد الحج جاءه المال، أو نقول مات بعد الحج، هل نخرج من تركته شيء؟ ما نخرج لأنه ما وجب عليه أصلا. أما من اكتملت فيه الشروط وتعذر الخروج بسبب أمن الطريق فإنه لو مات بعد ذلك يخرج من تركته. أكمل إيش؟ فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده. طيب الآن الاستطاعة، فسرت الاستطاعة بأمرين: القدرة البدنية والقدرة المالية. القدرة المالية هي الزاد والراحلة، والقدرة البدنية ما هي؟ ما هي؟ وجود القوة الكافية التي تمكنه من أداء أعمال الحج. فلو كان مريضا طريح الفراش أو مقعدا فإنه لا يجب عليه الحج لأنه ما هو مستطيع، غير مستطيع. غير مستطيع بماذا؟ بالبدن أم غير مستطيع بالمال؟ بالبدن، غير مستطيع بالبدن. فنقول انتبهوا، إذا كانت الاستطاعة المالية غير متوفرة فهل يجب عليه الحج؟ ما يجب عليه الاستطاعة المالية، ولو كان ببدنه يستطيع الحج لكن المال ما في، فهذا لا يجب عليه الحج. فلو مات لا نخرج شيئا لا من تركته ولا غيره لأنه غير مستطيع أصلا. لكن الاستطاعة الثانية وهي الاستطاعة البدنية، أو نقول الاستطاعة البدنية، إذا تعذرت البدنية ووجد المال، عنده مال لكن ما عنده صحة لكبر السن أو مرض مقعد له، ما يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يخرج إلى الحج، فهذا الذي تعذر عليه الحج ببدنه واستطاعه بماله، يستطيعه بماله أليس كذلك؟ فهذا هل نقول لا يجب عليه الحج أصلا أم يجب عليه بماله؟ قال المصنف يجب عليه بماله، ولهذا قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا. فهمت المسألة؟ إذن انتبهوا يا أخوان، الذي لا يستطيع الحج بماله ماذا يفعل؟ لا شيء عليه، ما يجب عليه شيء. طيب الذي لا يستطيعه ببدنه لكن يستطيع بالمال، بالمال يعني ينيب غيره، ينيب غيره ينفق عليه، فهذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن ينيب غيره وينفق على هذا الغير ليحج عنه حج الفريضة، ولو مات أخرجنا من تركته نفقة من يحج عنه، هذا معناه. طيب وإذا تعذرت القدرتان فهذا باب أولى، لا يخرج لا من ماله ولا شيء. قال لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج عنه ويعتمر من بلده، من بلده، من بلد من؟ من بلد العاجز، من بلد الأصيل، مش من بلد النائب، هذا معنى. إذن صورة ذلك لو أن هذا العاجز الذي عنده مال لكن هو كبير في السن ولم يحج كان يسكن في المدينة، على كلام المصنف ينيب واحد من فين؟ من المدينة. كان يسكن في مصر ينيب واحد من مصر، هذا هو معنى كلام المصنف، يقولون لأنه وجب عليه في مصر فإذا ينيب من مصر. فهمت المسألة؟ وهذا فيه نظر، لأنه قد نقول أن الحج وجب عليه، أما السفر من مصر إلى مكة هذه وسيلة، فهي محل نزاع عموما. فعلى القول الثاني إذا كنا لا ما يجب عليه أن ينيبه من بلده، معناه يستطيع أن ينيب شخصا من مكة، يكلف شخص في مكة بالتلفون ويقول له أرسل لك النفقة وحج عني أو الورثة يكلفون شخصا في مكة يقول له حج عنه، يمكن هذا. ويعطونه ماذا؟ يعطونه أجرة الحج ولا يعطونه نفقة الحج؟ نفقة الحج. وهل يجوز أن يعطوه أجرة؟ ما يجوز، مر معنا في باب الإجارة أنه ما يجوز، أن ما تجوز الإجارة في الأمور التي هي من القربات. طيب يا شيخ. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. يجزئه ذلك يعني هذه الإنابة تجزئه إلا إذا زال العذر قبل إحرام النائب. صورة ذلك الآن نقول إن هناك رجل، لنفرض رجل كبير في السن يعيش في مصر ما حج، لم يحج، وعنده من المال، عنده القدرة المالية، عنده مال يستطيع أن ينيب من يحج عنه، يلزمه ذلك ولا ما يلزمه؟ يلزمه ذلك. طيب أناب شخصا وقال له حج عني وخذ هذه نفقة الحج، الآن نبقى نتصور أنه كلف شخص ثم عوفي، لاحظتوا؟ نتصور الآن أن الأصيل عوفي، متى عوفي؟ هذه اللي تحتمل أكثر من احتمال، إما أن يعافى قبل أن يحرم الوكيل، هذه صورة، أو متى؟ أو بعد إحرامه، أو بعد إحرامه حتى قبل الحج بس أحرم، مجرد الإحرام، هاتان صورتان. يقول إن عوفي الأصيل قبل إحرام الوكيل ما يصح أن ينيب، خلاص يمنع الوكيل من الإحرام، واضح هذا، لأنه عوفي قبل أن يشرع الوكيل في الإحرام. لكن إن عوفي بعد أن تلبس الوكيل بالإحرام هل يحرم الأصيل ويحج ولا خلاص يكفي عنه الوكيل؟ يقول يكفي عنه الوكيل. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. إذن إذا زال العذر بعد إحرام نائبه، ها؟ نعم، لا بعد إجزاءه ذلك، نعم بعد الإحرام يجزئه، قبل الإحرام لا ما ينفع، لابد أن يحج بنفسه ولا ويمنع الوكيل من الإحرام. لماذا هذا؟ يقولون لأنه بمجرد إحرام الوكيل إذا أحرم الوكيل بالحج لا يمكن إلغاء هذا الإحرام، الحج لا يبطله إلا الردة والعياذ بالله، فمن تلبس بالإحرام يستمر فيه ما يستطيع أن يبطله، وأتم الحج والعمرة لله. فإذا أحرم النائب كيف نفعل في هذه الحالة؟ هل نقول النائب يحج والأصيل يحج؟ ما يمكن، الله فرض حج واحد. طيب هل نقول النائب يفسخ الحج؟ ما ينفسخ الحج، فلذلك يجزئه. طيب أكمل الآن. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. نعم، مرت بنا هذا. إذن هو في حال حياته ينيب غيره، فإن مات قبل أن ينيب غيره فإن تأخذ من التركة، الورثة يأخذ من التركة وينيبون غيره. هذا الكلام في حق من؟ في حق من توفرت عنده القدرة المالية دون البدنية. طيب أكمل. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم، يعني النائب هذا الذي سيحج عن الغير لابد أن يكون قد حج عن نفسه، لحديث شبرمة قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. نعم. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. نعم، يقول المرأة تزيد شرطا سادس، ما هو؟ أن تجد زوجا لها أو محرم، محرم بمعنى من يحرم عليها بنسب على التأبيد أو بسبب على التأبيد، من يحرم عليها على التأبيد. من هو المحرم؟ إما من الأصول كالأب والجد، أو من الفروع كالابن والابن، أو من الحواشي كالأخ، أو من فروع الحواشي كابن الأخ أو ابن الأخت وهكذا، هذا من النسب. قال أن تجد لها زوجا أو محرما، قد يكون المحرم من بالسبب كالصهر، مثل من ها بالنسبة للمرأة إيش نقول؟ نقول زوج البنت أو والد الزوج. طيب يقول لابد أن يكون المحرم مكلف، فلا تخرج مع صغير ولا تخرج مع مجنون، ما يعتبر هذا محرم يصح الخروج معه. قال وتقدر أيضا المرأة على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، لها لنفسها وله أي للمحرم، بمعنى يعني إذا كان المحرم لا يتطوع، إذا كان سيخرج معها وينفق على نفسه فالحمد لله، لكن لو قال ما أنفق على نفسي فيلزمها هي أن تنفق عليه على هذا المحرم، فتصبح القدرة المالية أوسع الآن، لابد أن تكون عندها قدرة مالية لنفسها ولمحرمها. قال فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. إن خرجت بغير المحرم يتأثم بهذا الخروج، أنها خرجت بغير محرم، لكن بالنسبة للحج مجزئ، الحج صحيح ومجزئ مع إثمها بخروجها. نعم. قال المصنف رحمه الله باب الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك كنية الدخول في الحج، أو نية الدخول في العمرة، أو نية الدخول في الحج والعمرة، كل ذلك يقال له إحرام. إذن الإحرام هو أمر قلبي، النية القلبية هي الإحرام، وليست الملابس التي يرتديها المحرم ليست هي الإحرام، تلك ملابس الإحرام، فمن لبس أو ارتدى هذه الملابس من غير نية لا يعد محرم، ومن نوى ولم يرتدي الملابس يعتبر محرم. فلو نوى الإنسان الإحرام وهو يلبس ثيابه المعتادة ونوى الإحرام بالحج ألا يصبح محرما؟ الجواب نعم يصبح محرم. أو نوى الإحرام بالعمرة يصبح محرم. طيب يا شيخ أكمل. وهو واجب من الميقات. يقول الإحرام واجب من الميقات، وذكرنا نحن قبل قليل قلنا إن الإحرام من الأركان، هو ركن، الإحرام ركن، لكن كون الإحرام في الميقات هذا هو الواجب، يجب أن يقع الإحرام في الميقات، يعني أن يحرم في ميقاته الذي حدده له. نعم. طيب نقول هو واجب من الميقات، ما معنى واجب من الميقات؟ يعني لا ينوي إلا في الميقات، هذا لمن كان له ميقات، ما في أحد ما له ميقات، لكن المقصود أنه من كان ميقاته كالذين هم خارج المواقيت ينبغي أن يكون إحرامهم في الميقات. عندما نقول ينبغي أن يكون في الميقات معناه في الميقات أو قبله لا بعده، هذا معناه. فمثلا أهل المدينة لو أن رجل أحرم في المدينة ثم مر بذي الحليفة يعني بالأبيار ودخل، فيكون أدى الواجب، والأفضل أن يحرم في الميقات نفسه، هذا هو. بالنسبة لأهل جدة الذين هم داخل المواقيت، ما هي مواقيتهم؟ يعني ديارهم بلدهم نفسها التي هم فيها، فأهل جدة يحرمون من جدة، يحرم من جدة، يحرم من المنزل، يحرم من المسجد، ما هي مشكلة، هي من جدة لا يتجاوز، لا يقترب إلى مكة، هذا معناه. إذن هو واجب من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم، ووقت أيضا لأهل العراق ذات عرق. فمن كان خارج هذه المواقيت يلزمه أن لا يحرم داخلها، والأفضل في حقه أن يحرم عندها، ويباح ويجوز له أن يحرم قبلها. فهمنا القاعدة؟ هذا هو. طيب من تجاوز الميقات، انتبهوا الآن، من جاء من خارج المواقيت كأهل الشام أو المدينة أو أهل مصر أو غيرها أو اليمن، فجاء وتجاوز الميقات، تعدى الميقات، نحن شرطنا ما هو؟ أوجبنا عليه ماذا؟ أن يكون أن يقع إحرامه في الميقات. هب أنه جاء غير محرم ومر بالميقات وهو غير محرم وتجاوز الميقات ودخل إلى داخل المواقيت وهو غير محرم، هل الآن يلزمه شيء؟ إلى الآن لا، ما يلزمه شيء، إلى الآن ما أحرم. فإن أحرم داخل المواقيت يكون ترك الواجب لزمه الدم، هذه صورة. الصورة الثانية، ولو أنه لم يحرم داخل المواقيت ورجع إلى الميقات فأحرم فيه، عند ذلك يكون أتى بالواجب. فهمت الفرق؟ الثالث، الآن سأمثل لرجل جاء نقول من مصر فمر بالمواقيت، جاء من مصر غير محرم، مر بالميقات غير محرم، الصورة الأولى مر بالميقات غير محرم ووقف عند الميقات هناك أحرم ثم دخل، هذا هو المطلوب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، جاء غير محرم ووصل إلى الميقات غير محرم وتجاوز الميقات غير محرم ودخل داخل المواقيت، يعني وصل إلى جدة أو إلى مكة وهو غير محرم، ثم أحرم في هذا المكان في جدة أو في مكة، يكون ترك واجب عليه دم، واضح هذا؟ الصورة الثالثة، جاء من مصر غير محرم ووصل إلى الميقات وهو غير محرم، ثم تجاوز المواقيت ودخل إلى جدة وهو غير محرم، ثم لما جاء يريد أن يحرم تذكر أو تعلم، علمه الناس، علمه بعض من يعرف فقالوا له يجب عليك أن ترجع إلى الميقات، رجع إلى الميقات فأحرم، هذا عليه شيء ولا لا؟ لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب. طيب الصورة الرابعة، جاء من مصر غير محرم ووصل إلى الميقات وهو غير محرم، ثم دخل داخل المواقيت كجدة مثلا وهو غير محرم، ثم أحرم داخل جدة، فلما قيل له إن هذا خطأ ويلزمك، كان يجب عليك أن تحرم في الميقات بعد أن أحرم، رجع وهو محرم إلى الميقات، هل ينفع هذا الرجوع؟ ما ينفع هذا الرجوع. فهمنا هذه المسألة بصورها. طيب أكمل الآن. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، يصير ميقاته منزله كأهل جدة مثلا فيحرمون من جدة، وأهل بحرة من بحرة، لكن أهل جدة ما يذهبون إلى بحرة فيحرمون منها، ما يقتربون من الحرم ليحرموا، وإنما يحرموا من مكانهم. وهكذا من كان خارج جدة مثلا جهة الشمال مثل إيش؟ مثل أهل، لا رابغ خارج المواقيت، لكن ذهبان صعبر، هؤلاء يحرمون من أماكنهم. طيب من كان خارج المواقيت ولا يمر بميقات، من أين يحرم؟ يحرم إذا حاذى ميقات، قد لا يمر بالميقات لكن يمر بقربه، فإذا اقترب من الميقات وحاذاه أصبح موازي له يحرم من هذا المكان. أكمل يا شيخ. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، لأن المجنون والمغمى عليه والسكران لا يتصور منه النية، ما تحدث منه نية، ما عنده نية، ما ينوي، فلا ينعقد الإحرام. والإحرام هو نية النسك، والمجنون لا ينوي، والمغمى عليه كذلك، والسكران كذلك. نعم. وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. إذا انعقد الإحرام لا يبطل هذا الإحرام إلا بالردة، إذا ارتد بطل عمله، لكن بغير ذلك لا يبطل. ومثاله لو أن إنسان أحرم بالعمرة مثلا أو بالحج مثلا، ثم ندم قبل أن يخرج من بيته، بعد أن أحرم ندم، قال وددت أني ما أحرمت، كيف؟ ويريد أن يفك الإحرام ويلغي هذا الإحرام، كيف يستطيع ذلك؟ ما يستطيع هذا. ولهذا من الناس، وهذا يحصل من الناس، من يأتي ويسأل بعد الحج أو أحيانا في أثناء الحج ويقول يعني نويت الإحرام وأحرمت ثم غيرت رأيي ورجعت، خلعت الملابس ورجعت إلى بيتي، فيقال له أنت محرم، ما زلت محرم حتى إن خلعت الملابس، الآن يعني تحسب عليك محظورات الإحرام، إن تطيبت تلزمك الفدية، وإن غطيت رأسك تلزمك الفدية، وإن لبست الملابس لزمتك الفدية، فيجب عليك أن تخلع المخيط وأن تترك جميع محظورات الإحرام لأنك محرم. كونك قلت أنا رفضت إحرامي وتركت الإحرام، هذا لا يقبل منك، فأنت ما زلت محرم. ولو عقدت على امرأة لم يصح عقدك، لماذا؟ لأنك محرم، والمحرم لا يصح أن ينكح ولا أن ينكح. طيب أكمل إن شاء الله. لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. إذن عندنا أمران، يقول لا يبطله إلا الردة أي الإحرام، وهناك شيء آخر، لكن هذا الشيء الآخر ليس مثل الردة ما يبطله، وهناك شيء آخر لا يبطله لكن يفسده. ما هو الذي يفسده؟ قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، يعني إذا لبس الإحرام نوى الإحرام وهو الآن في حال التلبس بالإحرام، لو وطئ في هذه الحالة فإن هذا الجماع يفسده. طيب يفسده معنى إيش؟ إنه خلاص يرجع إلى بيته؟ لا، يقول ولا يبطل مع الجماع، لا يبطل الإحرام، بل يلزمه ماذا يا شيخ؟ بل يلزمه إتمامه والقضاء، يلزمه أن يتم هذا الفاسد ما يخرج منه ويقضي هذا الفاسد، وسيأتي بيان هذا بالتفصيل، لأنه يلزمه أيضا فدية. طيب أكمل. إذن نفرق الآن بين أمرين، بين من يرتد والعياذ بالله هذا فسد حج، يعني بطل حجه فلا يتمه، وبين من يجامع قبل التحلل الأول فهذا يفسد حجه، لكن يجب عليه أن يمضي وأن يقضي وأن يذبح بدنه. أكمل. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. طيب يقول هو مخير بين ثلاثة أنساك، هذه تسمى أنواع النسك، أنواع النسك ثلاثة، إما أن ينوي التمتع أو الإفراد أو القران، وسيشرح المصنف الآن هذه الثلاثة. قال والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. طيب لحظة، أن يحرم بالعمرة اكتب رقم واحد، نعم، في أشهر الحج اثنين، نعم، ثم بعد فراغه منها هذا ثلاثة يحرم بالحج، هذا الرابع، وزد أيضا أضف بالقلم من عامه، وهذا الخامس، من عامه يعني في نفس العام، وهذا الخامس. إذن ما هو التمتع؟ التمتع ما اجتمعت فيه هذه الخمس الأمور، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة في رمضان ما أحرم في أشهر الحج. طيب قال يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها، معناه يأتي بالعمرة كاملة، وهل يمكن أن يأتي بالعمرة ناقصة؟ نعم، يمكن أن يحرم بالعمرة ثم ينوي الحج، فلا يعتبر متمتع، يعتبر إيش؟ قارن. فهمتوا؟ لو أحرم بالعمرة وقبل أن ما شرع فيها، مجرد أن نوى ثم نوى الحج، يكون قارنا، سيأتي هذا في القران. إذن هنا قوله بعد فراغه منها يعني لابد أن يأتي بالعمرة كاملة فيطوف ويسعى ويتحلل، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج في السنة نفسها فيكون متمتعا. إذن المتمتع ما هو؟ من هو؟ هو الذي يأتي في سنة واحدة في أشهر الحج بعمرة منفصلة عن حج منفصل. واضح هذا؟ طيب، هذا المتمتع. الثاني والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هذا الثاني، الإفراد أن يحرم بالحج يعني أن ينوي الحج فقط، سواء أتى بعمرة بعد ذلك أو لم يأتي بعمرة، ما في، ليست شرطا يعني في الإفراد، ليس شرطا في الإفراد أن يأتي بعمرة بعد الحج، لا، لأنه لكن هو المطلوب منه أن يأتي بالعمرة لو مرة واحدة في عمره. يعني هب أن هذا في رمضان أتى بالعمرة، هذه عمرة إيش نسميها الآن؟ ما تعتبر عمرة الإسلام؟ عمرة الإسلام. ثم لما جاء الحج أحرم بالحج وحج، هذا حجه نقول له إيش؟ متمتع، ولا نقول له مفرد؟ هذا الإفراد. طيب، انتقل إلى القران. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا. نعم، هذا رقم واحد، هذه الصورة الأولى للقران، وهي أن يحرم بالحج والعمرة معا. يعني كيف ينوي إيش؟ ينوي الحج والعمرة، يقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجا، ما في فرق، لكن نية واحدة. واضح؟ المفرد يقول إيش؟ لبيك حجا فقط. المتمتع ماذا يقول؟ لبيك عمرة فقط. إذا انتهى منها، لأنه إحرامين، المتمتع له إحرامان، إحرام الأول بالعمرة يقول لبيك عمرة، ثم إحرام الثاني بالحج يقول لبيك حجة. كون الحج والعمرة وجدا في سنة واحدة في أشهر الحج صار تمتع. طيب، أكمل. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع بطوافها. فهمنا هذه المسألة، هذه الثانية، الصورة الثانية، يحرم بالعمرة ثم بعد أن يحرم بالعمرة قبل أن ينتهي من قبل أن يشرع في الطواف، قبل أن يشرع في شيء من الأركان، وش الأركان؟ الطواف والسعي، يحرم بالحج، فهذا يكون قارنا. وهذا الذي حصل مع عائشة رضي الله عنها، أنها لما أحرمت بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج فتكون قارنة. طيب، أكمل. فإن أحرم به ثم بها لم يصح. أحرم به يعني بالحج، اكتب عندها بالحج، ثم بها بالعمرة لم يصح. فهمنا الصورة؟ صار الآن عندنا إدخال نسك على نسك، يصح ولا ما يصح؟ يصح في حالة وما يصح في حالة. ما هي الحالة التي يصح؟ قال المصنف إن أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج، أدخل على العمرة حجا، صار قارنا. طيب لو عكس، أحرم بالحج قال لبيك حجا، وقبل أن يشرع قال لبيك عمرة، فهمت المسألة؟ فأدخل العمرة على الحج، هل يصح هذا أم لا؟ يقول المصنف لا يصح، فهذا يصبح لغو. فلو قال لبيك حجا أصبح مفرد، بعد ذلك قال لبيك عمرة، إيش نقول؟ نقول هذا لغو، لا قيمة له. طيب، كيف نضبط هذا؟ يقولوا أنه الآن الصغير يدخل على الكبير، ولا الكبير اللي يدخل على الصغير؟ كذا الصغير يدخل على الكبير. عندما في من صور القران الثانية، الصورة الثانية للقران ما هي؟ أن يحرم بالعمرة، هذا الصغير، ثم يحرم بالحج، فإذا يدخل الكبير على الصغير، عشان بس لا تلخبط، هو كضابط للتذكر فقط. طيب، أكمل. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. أحرم وأطلق صح، كيف أحرم وأطلق؟ يعني نوى الإحرام لكن ما حدد هل هو إفراد، هل هو قران، هل هو عمرة، ما حدد شيء من هذا. يصح هذا الإحرام؟ نعم يصح. طيب، ليش يصح؟ أولا لماذا؟ قالوا قياسا على الإحرام المبهم، لأنه ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه لما سئل بما أحرمت قال أحرمت بما أو أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إحرامه مبهم غير واضح، هو لا يعلم بالضبط ماذا، عليه شيء أحرم، يقول هذا مثل هذا، فإذا صح مبهما صح مطلقا. لكن إن أحرم إحراما مطلقا يعني نوى الإحرام بدون أن يحدد عمرة أو حج، أو عمرة وحج، هي أنواع الإحرام كم ستكون؟ ثلاثة، إما عمرة فقط أو حج فقط أو الاثنان، وهذا هو القران. يقول إن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، بعد ذلك هو يحدد، نقول أنت الآن محرم، لكن ينبغي عليك قبل أن تبدأ في أعمال الإحرام ينبغي أن تحدد هذا الإحرام اللي نويته، هل هو حج أو هو عمرة أو هو حج وعمرة، واضح هذا. أما أن يشرع في الطواف هو ما حدد إلى الآن ما يصح هذا. قال وصرفه لما شاء، هو اللي يحدد أنواع النسك بعد ذلك. قال وما عمل قبل فلغو، يعني قبل صرفه، فلا يطوف ولا يسعى ولا يقف بعرفة قبل صرفه، أول شيء يصرفه ويحدده هل هو عمرة أو حج أو حج وعمرة، واضح يا مشايخ؟ طيب أكمل يا شيخ. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، نعم، وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم، وهذا يعني السنة أن يعين، أن لا يترك الإحرام مطلق هكذا، والسنة أيضا أن يشترط لحديث ضباعة بنت الزبير. أكمل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله باب محظورات الإحرام. نعم، محظورات الإحرام يعني المحرمات بسبب الإحرام، الأمور التي تحرم على المسلم بسبب تلبسه بالإحرام تسمى محظورات الإحرام. نعم، وهي سبعة أشياء. نعم، أحدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المخيط هكذا، ما نهى عن لبس المخيط، لكن الفقهاء يعبرون بالملابس المعتادة أو عن الملابس المعتادة يعبرون عنها بكلمة المخيط، والمقصود اللبس المعتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا اللبس، قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل. نعم. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استغلال بمحمل. نعم، الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل، خرج بذلك المرأة، فالمرأة تغطي رأسها ما في إشكال، إذن هذا محظور خاص بمن؟ بالرجال. والمحظور الأول تعمد لبس المخيط أيضا خاص بالرجال، أنه قال على الرجل، فالمرأة تلبس المخيط وتغطي رأسها. قال المصنف ولو بطين، وطبعا النهي الحديث الوارد في الأول هو في الثاني، لأنه قال لا يلبس القميص ولا العمامة، والعمامة تغطي الرأس. قال ولو بطين، يعني ولو وضع طينا على الرأس فإنه هذا محظور من محظورات الإحرام. قال المصنف أو استظلال بمحمل، أو استظلال بمحمل، ما هو المحمل؟ يعني على البعير مثلا، مثل الشمسية، يعني مثل الشمسية. يقول أو استظلال بمحمل، أريدك أن تكتب عندها هنا أو استظلال بمحمل، أكتب لأنه تابع، لأنه تابع، لا إن حمل شيئا، لا إن حمل شيئا يعني على رأسه فهذا ليس بمحظور، أو استظل بخيمة، أو استظل بخيمة لأنه منفصل، لأنه منفصل يعني ليس بتابع. سنضيف جملة لكن بعد ما أشرح هذا الكلام. إذن يقول المصنف ما يغطي رأسه، سلمنا بهذا. قال ولو بطين لا بأس، نقول مقبول. أو استظلال بمحمل، يقول حتى ما يستظل بمحمل، يعني حتى محمل، طبعا هذه الأيام ما في محمل، يمكن ما يحج أحد على محمل، لكن اليوم إيش معناته؟ ما يركب السيارة، ما يستظل بالسيارة. طيب لما هذا؟ أما تغطية الرأس فجاء في هذا النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمامة والبرنس. طيب والمحمل ما جاء في هذا نهي، لكن جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا على رحل قال أضحي لمن أحرمت له، يعني أبرز للشمس لا تستظل، وكان مستظل بمحمل. فقالوا إذن المحمل وما شابهه كالشمسية ونحوها التي ليست مستقرة ليست منفصلة ما هي مثل البيت لا يستظل. طيب خيمة يجوز، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة في عرفة وكان يستظل بالخيمة، ففرقوا بين ما هو تابع كالمحمل وبين ما هو منفصل كالخيمة مثلا أو البيت. هذا الكلام هو إحدى الروايتين، وهي الرواية المعتمدة في المذهب. اكتب عندها بعد الكلام اللي كتبته أول، اكتب وعنه يعني عن الإمام أحمد له الاستظلال بالمحمل، له الاستظلال بالمحمل. يعني الرواية الثانية يعتبرون كلام ابن عمر لا يحملونه على الوجوب، يعني ما أوجب، ما هو حرام لما قال له أضحي يعني أخرج أبرز للشمس وكذا، يقولون هذا ليس ما هو دليل كافي على الوجوب، وإذا يجوز له أن يستظل بمحمل، والاستظلال بالمحمل أو بالشمسية أشبه بماذا؟ بالاستظلال بالخيمة، فلا فرق بين هذا وذاك، وهذا هو الصحيح. والله أعلم إنه أن نقول أن نخرج مسألة المحمل. فهمنا المسألة أنها يعني الآن على هذه الرواية نحتاج إنسان إذا ركب السيارة يركب سيارة بدون، عموما هذا رأي، هذا رأي من آراء أهل العلم، لكن هناك رأي ثاني وهو رأي الجمهور، والظاهر أن هذا إنه أن الثاني دليله أقوى. طيب تفضل يا شيخ. وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. من المحظورات بالنسبة للأنثى تغطية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن النقاب، قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، قال لكن تسدل يعني من أعلى، هكذا يقصدون من أعلى، تسدل على وجهها من الأعلى للأسفل، ولو مس وجهها، اكتب عندها على وجهها لحاجة، ولو مس أو لمس وجهها، ولو لمس وجهها، يعني ليس بصحيح أنها تغطي وجهها لكن بشيء لا يلتصق، هذا غير صحيح، المذهب لا يرون هذا، أنها تغطي وجهها ولو لمس وجهها فلا حرج، هذا معناه. نعم. وطبعا دليل التغطية لحاجة، يقول تغطي وجهها لحاجة يعني كمرور الرجال، ويستدلون بحديث عائشة على ما فيه من مقال. نعم. الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق. نعم، ومس ما يعلق من الطيب، يعني النهي عن الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيب وقال لا تمسوه طيبا المحرم الذي مات، قال إذن لا يقصد شم الطيب، ولا يمس من الطيب ما يعلق به كالدهن مثلا، إذا لمسه سيعلق بيده لأنه طيب. واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، كذلك يقول يعني منهي عن استعماله في الأكل أو الشرب إذا كان يظهر طعمه ويظهر ريحه. أكمل له. فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. رقم هذه الثلاث، يقول من فعل شيئا من هذه المحظورات ناسيا، نسي يعني فغطى رأسه، أو نسي فتطيب، أو نسي فلبس مخيطا، أو نسي فماذا فعل، نعم غطت وجهها مثلا بدون وجود رجال، يقول لا شيء عليه. أو فعله جاهلا لا يعلم هذا الحكم فلا شيء عليه. أو مكرها، أكره على أن يغطي رأسه، أو أكره على أن يلبس أو يمس طيبا، يقول فلا شيء عليه. نعم. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدر. زال عذره، المقصود هنا النسيان أو الجهل أو الإكراه، فإن نسي وغطى رأسه تذكر وجب عليه في الحال أن يزيل هذا المحظور، وإلا فدا، يعني إذا تذكر الآن هو محرم واستمر على تغطية رأسه يفدي. الرابع، إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر. نهى الله تبارك وتعالى عن حلق الرؤوس، قال ولا تحلقوا رؤوسكم، فنص على حلق الرأس، فقاس الفقهاء سائر شعر البدن عليه، قال وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر ما فيه نص بعينه، لكن الإجماع على ذلك، أجمعوا على تحريم قلم الظفر. الخامس، قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. قال رقم هذه، قال قتل صيد البر، البر واحد، الوحش اثنان، المأكول ثلاثة. قتل الصيد، ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم قتله؟ ما توفرت فيه هذه الثلاثة، فإن اختل واحد من هذه الثلاثة فليس بمحظور من محظورات الإحرام. ما هي الثلاثة؟ قتل صيد البر، يخرج إيش؟ صيد البحر كالسمك، فلو صاد سمكا ارتكب محظور؟ ما ارتكب محظور لأنه ليس صيد بر. وحشي، خرج بالوحشي الأهلي المستأنس كالدجاج، هذه تعيش في البيوت، كالغنم، البقر، الإبل، هذه ليست وحشية، هذه ليست وحشية. وليس المقصود بالوحشي يعني المفترس، لا، المفترس أصلا ما يؤكل، لكن المقصود بالوحشي ما ليس بمستأنس يعيش في البيوت، مثل بهيمة الأنعام ومثل الدجاج. فالحمام وحشي ولا غير وحشي؟ وحشي على اصطلاح الفقهاء، وحشي، ليس نعم، كل الحمام ليش ما يبقى إلا الدجاج وما شابهه، هذا أهلي، هذا أهلي. طيب المأكول خرج غير المأكول، فلو قتل المحرم هرة هل نقول ارتكب محظور محظورات الإحرام؟ ما هو السبب؟ أليست برية؟ نعم برية. وحشية ولا مستأنسة؟ هي مستأنسة وغير مأكولة حقيقة، لكن لو نقول لو قتل ذئبا هو بري ووحشي لكنه ليس بمأكول، ولا مأكول الذئب؟ غير مأكول. طيب إذا ما جمع هذه الثلاث، ما جمع هذه الثلاث الشروط، هذا هو الصيد الذي يحرم قتله والذي في قتله الجزاء، وإن اختل شرط واحد من هذه فليس بصيد ولا جزاء فيه. يقول قتله حرام فقط، والدلالة عليه، والدلالة عليه كذلك، والإعانة على قتله كذلك، لحديث أبي قتادة. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يدلون عندما كانوا محرمين، لا، ليه؟ لأنه هو محرم عليهم، فالدلالة وسيلة إلى الحرام فما يجوز لهم ذلك. طيب أكمل. وإفساد بيضه، وإفساد بيضه يعني لا يجوز قتله ولا يجوز أن يفسد بيض الصيد، اكتب عندها وإفساد بيضه وفيه قيمته، عشان نختصر بس، وفيه قيمته، قيمة البيض. طيب قال وقتل الجراد والقمل، لا حب حب، وقتل الجراد اكتب فيها وفيه قيمته. الجراد صيد ولا لا؟ جمع الثلاثة، بري وحشي مأكول، فإذا جمع الشروط الثلاثة وفيه قيمته. قال والقمل، عجيب، القمل هو من الصيد؟ لا طبعا، القمل النهي عنه لأن قتل القمل فيه ترفه، والحاج منهي عن هذا الترفه، يعني هو يصبح أشبه بيش بالتطيب ولبس المخيط، هذه الأشياء كلها منعت للترفه. إذن القمل، واكتب عندها ولا فدية فيه. أكمل. لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا، مطلقا يعني سواء كان محرما أو غير محرم، في الحرم أو في الحل. السادس، عقد النكاح ولا يصح، عقد النكاح هذا المحظور السادس، وليس يقول ولا يصح، لكن ما في فدية، ولا فدية فيه، إلا أنه لا يصح. ولذلك قلنا في المثال الذي ذكرت، قلت الرجل الذي خرج إلى الحج ولبس ملابس الإحرام ونوى الإحرام ثم غير رأيه وأخلع الملابس ورجع للبيت، هذا محرم، لو عقد على امرأة لا يصح عقده. السابع، الوطء في الفرج ودواعيه، نعم، والمباشرة دون الفرج والاستمناء. طيب الوطء في الفرج، والمحظور السابع، قال السابع الوطء في الفرج لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق وفث، والرفث قالوا هو الجماع. الوطء في الفرج ودواعي الوطء في الفرج كالمقدمات، والمباشرة دون الفرج، والاستمناء إخراج المني بالعمد يعني باليد. يقول كل هذه من المحظورات، ثم قال دعوني أقرأ الآن أنا شيخ، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل واحد وعقد النكاح اثنان. إذن هذان الأمران لا فدية فيها، قتل القمل وعقد النكاح ليس فيه فدية، مع أنها محظورة. الثاني: وفي البيض والجراد قيمته مكانه. مكانه اكتب عندها أي مكان الإتلاف، قيمته مكان الإتلاف. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين. معناه وفي الثلاثة، وفي الثلاثة الشعرات أو في ثلاثة الأظافر فيه الفدية. فالفدية بالنسبة للشعر والظفر لا تكون إلا بثلاث، إذا قلم ثلاثا أو حلق ثلاث شعرات وجبت الفدية، ما دون ذلك لا تجب الفدية. طيب ماذا يجب؟ يقول يجب أقل صدقة فقدروها بإطعام مسكين، وهذا أمر اجتهادي. قال: والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. نفهم من هذا أن هذه المحظورات من فعلها لغير عذر فعليه أمران: الأول الإثم لأنه ممنوع منها، والثاني الفدية إذا كان فيه فدية. يقول: أما الفدية فلا تسقط إلا بنسيان أو إكراه أو جهل. يقول: أما الإثم فإنه يسقط للضرورة، والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي. كيف تبيح ويفدي؟ معناه تسقط عنه الإثم لكن لا تسقط عنه الفدية. قال: باب الفدية، أكمل الآن. قال رحمه الله: باب الفدية، وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. الفدية إما بسبب الإحرام، يعني نية الدخول في الحج أو نية الدخول في العمرة أو نية الدخول في الحج والعمرة، أو الحرم كالذي يقتل صيدا في الحرم أو الذي يقطع شجر الحرم. قال: وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. على التخيير معناه أن من وجبت عليه مخير، مخير بين عدة خيارات، يفعل ما شاء، يختار ما شاء، هذا التخيير. أما الترتيب فإنه غير مخير، فيجب عليه الخيار الأول، فإن تعذر الأول انتقل للثاني، فإن تعذر الثاني انتقل للثالث إن وجد الثالث، وهكذا. إذن الترتيب لا يتنقل بتخيره وإنما يتنقل بالعذر. فبدأ أولا بالتخيير، قال: فقسم التخيير كفدية اللبس، هذا واحد، والطيب هذا الثاني، وتغطية الرأس الثالث، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، نعم هذا الرابع، والإمناء بنظرة الخامس، والمباشرة بغير إنزال مني. المباشرة يعني مس الجسد للجسد بشهوة بغير إنزال، ما حصل إنزال، هذا السادس. طيب ما هي فدية هذه الأمور الستة؟ اللبس مثل تغطية الرأس ولبس المخيط، والطيب أو تغطية الرأس، وهكذا. قال: يخير بين ثلاثة أشياء، رقموها الآن، بين ذبح شاة، نعم، أو صيام ثلاثة أيام، نعم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، يعني من غير البر. يخير بين هذه الثلاثة. إذا من لبس مثلا مخيطا نوجب عليه الدم ولا نوجب عليه الفدية؟ نوجب عليه الفدية، ونقول هي بالتخير: إن شاء ذبح شاه، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين كل مسكين مدا من بر، أو كل يعطي كل مسكين مدين من غير البر، هذا معنى هو بالخيار، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء هذا التفسير أيضا في حديث كعب بن عجرة، قال: أحلق رأسك صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، جاء برواية أو هكذا. طيب هذا ورد في من حلق رأسه، في من حلق رأسه. طيب بقية المحظورات قياسا ألحقت بها قياسا، يقول هذه كلها يجمعها الترفه، أن فيها ترفه وتنعم، فإذا فديتها واحدة. طيب أكمل يا شيخ. ومن التخيير الآن انتقل للثاني، بدأ أولا بقسم التخيير الأول، ثم انتقل إلى التخيير الثاني. التخيير نوعان، إما مخير في الأول، الأول يا إخوان اكتبوا عندها اللي هو الأول: فدية الأذى. فدية الأذى ما هي فدية الأذى؟ يخير فيها بين هذه الثلاثة: ذبح الشاه، إطعام صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، نسميها فدية الأذى. فدية الأذى هذه تجب في محظورات الأولى، المتعلقة باللبس، لبس المخيط، تغطية الرأس، تقليم الظفر، حلق الشعر، الطيب، ويدخل في ذلك أيضا المباشرة بغير إنزال. طيب يا شيخ، الآن ننتقل إلى التخيير الثاني في جزاء الصيد. أيضا جزاء الصيد من المحظورات التي فيها تخيير. نعم. ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف. رقم هذا، بين المثل من النعم، يعني يذبح المثل من النعم، هذا الخيار الأول في الصيد، يذبح المثل من النعم. كيف المثل من النعم؟ إن صاد أو قتل المحرم صيدا، فهذا الصيد لا يخرج عن كونه أحد اثنين، إما أن يكون له مثيل من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الغنم أو البقر أو الإبل، له مثيل فيها، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أو الحالة الثانية أن يقال هذا الصيد ليس له مثيل في بهيمة الأنعام. فهمنا هذا؟ كيف نعرف أنه له مثيل ولا ما له مثيل؟ نعرف أنه له مثيل أو لا مثيل، نعرف أنه له مثيل بطريقين. الطريقة الأول أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد قضوا في هذا الصيد بمثيل، كما قضوا في الحمامة بالشاه، وفي النعامة بالبدنة، وفي الوعول والضباء بالبقرة، فما قضى فيه الصحابة عرفنا أنه له مثيل. الأمر الثاني، إذا ما قضى فيه الصحابة نعرضه على اثنين من ذوي الخبرة والعدالة، يحكم به ذو عدل منكم، فنعرضه عليهم فيقررون هل هو له مثيل وما هو مثيله. وعندما نقول له مثيل، مثيل في بهيمة الأنعام فقط، إما له شبه بالغنم أو البقر أو الإبل فقط لا غير، فإن قرر له مثيلا حكم به، وإلا فيكون غير مثلي. إذن الصيد سينقسم بناء على هذا إلى قسمين، صيد مثلي يعني له مثيل، وصيد غير مثلي يعني ليس له مثيل. فهمنا المسألة؟ الصيد المثلي الذي له مثيل في بهيمة الأنعام، ما هي فديته؟ ذكر المصنف أن فديته على التخيير، يخير بين ماذا؟ بين ثلاثة أشياء، بين ذبح المثل من النعم، يعني قتل حمامة، نقول هذا المحرم قتل حمامة، الحمامة لها مثلي ولا غير مثلي؟ مثلي، ما مثيلها؟ الشاه. فإذا هو مخير، إما أن يشتري شاة ويذبحها ويوزعها على الفقراء، هذا الخيار الأول، قال بين المثل من النعم، أو تقويم المثل، هذا الثاني، اكتب رقم اثنين، أو تقويم المثل بمحل التلف. فين قتل الحمامة؟ قتلها في مكة، فنشوف كم قيمة الشاة في مكة. طيب نقدر، نقول فرضا أن قيمة الشاة في مكة 300 ريال، يقول أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما. إذن هنا حط اثنين، ويشتري بقيمته طعاما، هذه اجعلها رقم اثنين، ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. إذن إما أن يذبح الشاه، أو يأتي بقيمة الشاه فيشتري بها طعام، طعام مثل البر أو الشعير. طيب اشترينا طعام، فيعطي كل مسكين مدا من بر، فنفرض أن 300 ريال هذه كم مد قيمتها؟ كم مد يساوي كم مد مثلا؟ إذا لو نفترض نقول تساوي مثلا 20 مد، يعني 300 ريال قيمة، لو اشترينا بها برا فإننا نشتري بها 20 مد، فإذا يطعم به كل مسكين مد من بر، أو يصوم مدا من بر أو صاع أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، أو يصوم، هذا رقم ثلاثة، اكتب هنا يصوم، عندك قول يصوم ثلاثة. إذن كيف يصبح الحكم الآن؟ هذا الذي قتل حمامة يخير بين إيش؟ إما أن يشتري شاة فيذبحها في مكة ويوزعها في مكة لأنه قتل الحمامة في مكة، أو نقدر قيمة الشاة كم؟ 300 ريال مثلا، فننظر 300 ريال تطعم كم مسكين؟ إذا قلنا 20 فهو مخير، إما أن يطعم 20 مسكين أو يصوم 20 يوم. عرفنا الآن؟ هذا المثلي. طيب ما ليس بمثلي؟ لو قتل حيوانا صيدا ليس مثليا، فيخير بين إيش؟ في الحالة الأولى خيرناه بين ثلاث، ما هي؟ المثل أو الإطعام أو الصوم. المثل، ذبح المثل أو الإطعام أو الصوم. في غير المثل سيسقط ذبح المثل، إيش يبقى؟ يبقى الإطعام والصوم. طيب كيف نقدر الإطعام الآن؟ يعني نقول ذبح طيرا آخر غير الحمام، جميع الطيور غير الحمام ليست مثلية، ما هي مثلية، فنقول قتل طير من الطيور الذي ليس بحمام، فإيش نسوي في هذه الحالة؟ نقدر قيمة هذا الطير، كم يساوي الطير؟ وجدنا أن الطير يساوي 100 ريال ولا 50 ريال. طيب 50 ريال هذه كم نفر تطعم؟ واشترينا بها الطعام، تطعم مثلا 5، فهو مخير، إما أن يطعم 5 برا أو شعيرا أو يصوم 5 أيام. فهمنا القاعدة الآن في قتل الصيد؟ طيب أكمل الآن. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران، هذا واحد، الدماء التي هي على الترتيب ومتعة القران واحد، والثاني وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه. رقموها الآن، ترك الواجب 2، الإحصار 3، الوطء ونحو 4. يقول الآن هذه 4 سيبين أحكامها. قال فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم. إذن قسم الترتيب احنا كم رقمت الآن؟ مو 4، رقمت 4، فالأول والثاني من هذه 4 عليه دم واجب، فإن عدمه أو عدم ثمنه صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، الأفضل أن تكون 3 أيام آخرها يوم عرفة، معناه يصوم كم؟ 7، 8، و9، هذا معناه. قال وتصح أيام التشريق، يصح أن يجعل 3 أيام هذه في أيام التشريق. أيام التشريق ألم ينهى عن الصيام فيها؟ نعم، لكن رخص كما جاء في الحديث، لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، إذن مستثنى هذا. يقول و7 إذا رجع إلى أهله. نعم، الدليل على هذا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا ورد في التمتع، قاسوا عليه القران وقاسوا عليه ترك الواجب. أكمل الآن. ويجب على محصر دم، هذا الثالث. الآن يا إخوان، هو في البداية عرض 4 كلها، قال المتعة والقران اعتبرناها واحد ترك الواجب، ثم قال وأضاف الإحصار والوطأ، 4 محظورات هذه التي فديتها على الترتيب. بدأ أولا بالمتعة والقران وترك الواجب، وقال هذه كم، ماذا فيها دم، إذا تعذر الدم ينتقل إلى إيش؟ 3 أيام و7 إذا رجع، 3 في الحج و7 إذا رجع. نعم، يعني إذا تعذر، تعذر وجوده أو تعذر قيمته، ما عنده قيمة الفدية، فإنه ينتقل إلى الصيام. الثاني دم المحصر، قال ويجب على المحصر أيضا دم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد دم الحصار أو ما وجد القيمة، يقول فإن لم يجد صام 10 أيام. إذن هذا مثل السابق، الفرق بينهم إيش؟ إنه السابق 10 في الأيام تكون 3 في الحج و7 بعد، أما هذا لا، 10 كلها في وقت واحد، لأنه محصر عن الحج أصلا لا يصل إلى الحج. قال فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل، ثم انتقل إلى الدم الواجب بالوطئ. قال ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو يشبه ذلك، إيش؟ أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء، يعني أنزل المني بالاستمناء، أو تقبيل، يعني أو أنزله بتقبيل، أو لمس لشهوة أنزله بلمس لشهوة، أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. إذن الرابع وهو الوطء، وألحقت به أشياء، الإنزال بالمباشرة ونحوها، ماذا فيها؟ فيها بدنة، فإن عدمت البدنة أو عدم ثمنها انتقل إلى الصيام، يصوم كصوم من؟ كصوم من يا مشايخ؟ كصوم المتمتع. طيب الآن أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه. شاة يعني ليس فيها بدنة، ما هي مثل ما سبق فيها بدنة، ويرون عن هذا أثر عن ابن عباس. نعم الشيخ. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف. رقم هذه الثلاثة: الرمي والحلق والطواف. يقول يحصل التحلل الأول باثنين من هذه الثلاثة، وهي الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف. والمقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة، ليس طواف القدوم ولا طواف الوداع. يقول هذا بفعل اثنين من ثلاثة يحصل له التحلل الأول. ما الذي ينبني على التحلل الأول؟ قال: يحل له كل شيء إلا النساء، يعني إلا ما يتعلق بالنساء. إذن انتبهوا، مر معنا بالمحظورات. كم قلنا المحظورات؟ كم عددها ذكرها المصنف؟ طيب المحظورات التي ذكرها، هناك محظورات تتعلق بالنساء، ما هي؟ عقد النكاح والمباشرة والوطن. هذه الثلاثة يقول لا تباح بالتحلل الأول، وما سواها من المحظورات تباح بالتحلل الأول. هذا اللي ينبني عليه. معنى ذلك أن الإنسان إذا تحلل التحلل الأول جاز له أن يلبس المخيط، وجاز أن يغطي رأسه، وجاز أن يتطيب، وجاز أن يقتل الصيد، كل ذلك يجوز له. لكن لا يجوز له أن يعقد، ولا أن يباشر، ولا أن يطأ، هذا يبقى. طيب ما هي الثلاثة؟ يرمي أو يحلق أو يطوف. أي الثلاثة؟ فعل اثنين منها فقد إيش؟ فقد حل التحلل الأول. ما ولا يشترط الترتيب، يعني يمكن أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، نقول تحلل الأول، أو يرمي جمرة العقبة ويطوف ولا يحلق، فنقول تحلل التحلل الأول، أو يطوف ويحلق رأسه فنقول تحلل التحلل الأول، أو يطوف ويرمي، وهكذا. أي اثنين من الثلاثة فإنه يعتبر له تحلل أول. يستدلون لهذا بقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طيبته قبل أن يطوف بالبيت، ماذا فعل؟ ها؟ الرمي والحلق. طيب قال: والثاني يعني والتحلل الثاني يحصل بما بقي من الثلاثة، بما بقي أي من الثلاثة مع السعي إن لم يكن سعى. إذن التحلل الثاني بماذا يكون؟ يكون بإتمام الثلاثة. هب أنه رمى وحلق، إيش باقي عليه؟ يبقى الطواف مع بقية الأركان. إيش بقية الأركان؟ الأركان قلنا أربعة: الركن الأول الإحرام، هذا موجود، والركن الثاني إيش هو؟ الوقوف بعرفة، وهذا ساق. إذن ماذا يبقى من الأركان بعد عرفة؟ طواف الإفاضة وسعي الحج. فنقول إذن لابد أن تتم الثالث من الأمور الثلاثة وتكمل ما تبقى من الأركان إن كان ركن باق. ما هو الركن اللي يبقى؟ السعي. قد يكون قدم السعي وسعى قبل عرفة، يمكن هذا؟ يمكن هذا. فإن كان قد سعى قبل عرفة فإذن ما يبقى عليه إلا الثلاثة. فإن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأول والأخير، تحلل الحل كله، فأصبح يباح له من هذه السبعة محظورات كم؟ كل السبعة، ما عليه محظورات بالتحلل الثاني. إذن محظورات الإحرام متعلقة بالتحلل، محظورات الإحرام المذكورة الآن السبعة أو التسعة على التفصيل، نقول التحلل منها أو التخلص منها يكون على مرحلتين: التحلل الأول يبيح بعضها ويبقي بعض وهو ما يتعلق بالنساء، والثاني يبيح البعض المتبقي. طيب نكمل يا شيخ، انتقل إلى الصيد. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، لأن الصحابة قضوا فيها بذلك. نعم. وفي حمار الوحش وبقرة بقرة، حمار الوحش وبقر الوحش فيه بقرة، وهي أنواع من الظباء والوعول. نعم. وفي الضبع كبش. نعم. وفي الغزال شاة. نعم. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة. نعم، كل هذه التي ذكرها المصنف ورد الحكم فيها والقضاء فيها عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. نعم. وفي الأرنب عناق دون الجفرة. نعم. وفي يعني الحمام وهو كل ما عب الماء وهدر كالقطأ والورش والفواخت شات. طيب، وفي الحمام، الآن شرح الحمام، لأن كلمة الحمام فيها لبس. المقصود بالحمام الحمام اللي نعرفه نحن الآن فقط أم يلحق به غيره؟ يقول وفي الحمام، ثم عرفه بأنه كل ما عب الماء. ما معنى عب الماء؟ يقول عب الماء وكدر، يعني طريقة شربه من الماء بأن يضع منقاره في الماء ويشرب، ولا ينقر بالمنقار قطرة قطرة. من الطيور كالعصفور مثلا يأخذ قطرة قطرة، هذا ما يعتبر في فصيلة الحمام، إذا لا يأخذ حكم الحمام فيما لو قتل. أما كل طير يضع منقاره في الماء ويشرب منه، لا يرفع فمه من الماء إلا بعد أن يشرب ويروى ويصوت هدر، هدر يعني صوت له صوت، فهذا هو الحمام. ومثل له بالقطة وغيره والفواخت، يقول هذه كلها تعتبر من فصيلة الحمام، ففي قتلها شاه. طيب، ما ليس كذلك ولو كان شكله مثل الحمام من الطيور، قال وما ليس وما لا مثل له، اكتب عندها باقي الطير أو كباقي الطير، كباقي الطير كالأوز والحبارة. نعم، اقرأ يا شيخ. وما لا مثل له كالأوز والحبارة والحجل والكركي، ففيه قيمته مكانه، ففيه قيمته لأنها ليست مثلية. ونختم هنا الآن لنكمل بعد الصلاة، لكن قال ففيه قيمته، ماذا يفعل بالقيمة؟ يخير بين إيش؟ إما أن يشتري بالقيمة طعام بر مثلا فيعطي كل مسكين مد، أو يصوم عن كل مسكين يوما، هذا هو الخيار هنا بين هذين الاثنين، وله هو الخيار في ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد رجبي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.